السائل يقول ما هو مقدار كفارة اليمين من حيث الإطعام؟ نعم، من حيث الإطعام يطعم مسكينا، الإطعام هو الإشباع، ما ليس هناك ثمة يعني مقدار معين نقول أنه مثلا كمثل زكاة الفطر. الإطعام، الإطعام بمعنى إطعام يشبع، يشبع المعتدل، الإنسان المعتدل، لأن الناس يتفاوتون ومنهم من يأكل كثيرا ومنهم من يأكل قليلا، لكن من المراد هو الاعتدال. فمثلا وجبة، وجبة إما غداء وإما عشاء مشبع. طبعا هذا يعني يختلف باختلاف البلدان، يعني بعض البلدان يعتنون بالأرز ونحوه ومعه شيء من هذه الأنواع، الدجاج أو اللحم أو القليل أو كذا، وبعض الدول نوع أطعمتهم يختلف. فعلى كل حال الإطعام المراد به الإطعام المشبع للإنسان الفقير المعتدل المتوسط. نعم.